بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. خاطب الله سبحانه وتعالى المؤمنين، فدل على أن موالاة غير المؤمنين يخالف مقتضيات الإيمان. فالمؤمن لا يوالي أعداء الله، ومن صور موالاة أعداء الله اتخاذهم أصدقاء، اتخاذهم أخلاء. ما معنى بطانة؟ لا تتخذوا بطانة. بطانة أي مختصا، يعرف باطن أمركم. هذا البطانة، بطانة الرجل هم خاصته الذين يعرفون داخلة أمره، سمون بطانة. لماذا سموا بطانة؟ من أين جاء الاشتقاق؟ من الثوب الذي يلي البطن. الثوب الذي يلي البطن يقال له بطانة. فلا تتخذ أخلاء يختصون بك، يصلون لداخل أمرك، ممن لا تثق بهم. وهذا فيه دليل على أن الإنسان يتخذ خاصة لنفسه، يطلعهم على بواطن أموره ممن يثق بهم. واتخاذ أعداء الله بهذه الصورة مخالف للشرع. ومن هنا لما قيل لعمر رضي الله عنه: ألا تستعمل رجلا من النصارى يكتب للمسلمين؟ قال: اتخذتهم إذا بطانة. لماذا؟ لأنه إذا كان سيكتب ما يعني أمور المسلمين، إذا سيطلع على تفاصيل أخبارهم وتفاصيل أرقامهم وتفاصيل معلوماتهم، فصار بطانة، اطلع على بواطن أمورنا. فقال تعالى: لا تتخذوا بطانة من دونكم. ما معنى من دونكم؟ يعني من غيركم. والمقصود من المنافقين أو من الكفار. وهذا لأحد أمرين: إما أن يكون الدون من الأدون، وفيه إشارة أن هؤلاء أي الكفار والمنافقين أقل منا في مرتبتهم، وفيه إشارة أخرى أن من اتخذهم بطانة نزل إلى الدون. الأمر الثاني أن يكون اشتقاق الدون من الدنو والقرب. فاحذر من أعداء الدين، خصوصا القريبين منك. من هم أعداء الدين القريبون منا؟ قد يكون من المنافقين، منافق وقريب منك. قد يكون من أهل الكتاب، كفار لكن يجاورونك، فهم دونك أي أقرب إليك، احذر. ولذلك جاء أن هذه الآية فيما قال ابن عباس ومجاهد نزلت في قوم من المسلمين كان بينهم وبين المنافقين واليهود حلف وقرابة ورضاع وصداقة، فصاروا يصافونهم ويحبونهم، فجاء النهي: كيف تتخذ خاصة لنفسك تخصهم بأسرارك بمجالسك الخاصة، يعرفون بواطن أمرك وهم ليسوا من أهل الإسلام؟ لماذا ينهانا ربنا عن هذا؟ قال ربي ناصحا لنا: لا يألونكم خبالا. ما معنى لا يألون؟ لا يألون، ها؟ لا آلوا يعني لا أقصر، لا يقصرون. طيب لا يقصرون تتعدى بالحرف، لا يقصرون في إضلالكم. لماذا تعدت بنفسها؟ لأنها ضمنت معنى النقص، أي لا يقصرون فيكم فينقصونكم خبالا. يحرص على كمال الخبال فينا، ما ينقص شيئا. لكن ما هو الخبال؟ ما هو الخبال؟ ها؟ من يعرف؟ خبالة، نعم، ها؟ خداعة. ما معنى خبالة؟ في كلمة كده عندنا اسمها فيها خبالة، ها؟ إيش يعني؟ ها؟ خبل، الخبل، وهذا واحد فيه خبل. إيش يعني خبل؟ ها؟ ما عنده عقل. إيه، الخبال هو الفساد والشر، والخبل هو الذي فسدت أعضاؤه وفسد عقله، فسد عقله ما عنده عقل، هذا الخبال. فهم لا يقصرون فيكم فينقصونكم شرا وفسادا، يحرصون على إيقاع كامل الشر عليهم. مثل هؤلاء هل يتخذون بطانة يا إخوة؟ إنسان بهذا الصفة هل يتخذ بطانة؟ وفي هذا تحذير ألا يخدعك ظاهر الأمر حتى تنظر إلى آثاره. قد يضحك معك، قد يجالسك، قد يخادنك، لكن ما أثر جلوسك معه؟ يفسدك، يوقع فيك الشر. فترك البطانة السيئة من علامات الإيمان، من علامة المؤمن أنه يترك صديق السوء. قال: لا يألونكم خبالا. والثانية: قال ربي ودوا ما عنتم. انظر كيف هذا يصاحب ود. الود أشد المحبة، أشد ما يتمنى من قلبه ما عنتم. ما معنى ما عنتم؟ العنت هو شدة الضرر. تقول العرب: أكمه عنوت، أكمه عنوت. إيش يعني عنوت؟ يعني وعرة المسلك، صعبة شديدة. فهم يودون أن يوقعوا فينا شدة الضرر. انظر، الود شدة المحبة، والعنت شدة الضرر، فهو تشتد محبته على إيقاع أشد الضرر بنا. هل مثل هذا يصاحب؟ طيب كيف نعرف أنه يود إيقاع الضرر بنا؟ قلنا قبل قليل: لا يألونكم خبالا. انظر للآثار، فتجد يفسدك. كنت حريصا على الخير، كنت حريصا على طلب العلم، كنت حريصا على الطاعة، ولما ما شئت وإذا بك تضعف. انتبه يا أخي الكريم، بعض الأخوة يقول أنا أعاني فتورا، أعاني يعني عدم محبة للخير، بدأت ينقص عندي حب الخير. نقول اختر صاحب طيب، اختر صاحب خير. يقول عندي أصحاب طيبين. إيش معنى أصحاب طيبين؟ الأصحاب الطيبون علامتهم أنك إذا صاحبتهم ازددت في الخير. أما إنسان تصاحب وتضعف، تفتر، يكسل بك، يزيدك خبالا وضعفا، هذا ليس طيب. قد يكون طيب لغيرك لكن بالنسبة لك لا، لأن إنسان يصوم الاثنين والخميس لكن ما يجتهد في طلب العلم، فهو بالنسبة للذي لا يصوم الاثنين والخميس طيب، يحمسه للصيام الاثنين والخميس، لكن بالنسبة لك أنت اللي تصوم الاثنين والخميس وتطلب علم هذا يفترك. إذن هو بالنسبة لك ليس طيبا لأنه ينقصك، إذا صاحبته مزدت. فلماذا تصاحبه؟ صاحب من إذا صاحبته زادك. ومن هنا كان صحبة العلماء والعباد من أعظم ما يكون، أن تشعر كل ما صاحبت جلست أكثر زدت زدت زدت خيرا، أو زدت عبادة، أو زدت دعوة. نعم هو من أهل الخير لكن بالنسبة لك هو لا ينفعك، هو يضرك، لأنك أعلى منه، فإن صاحبته جرك إلى السفل إلى النقص بعد أن علوت درجة، فإذا به يعيدك للوراء قهقرة. انتبه وأنت انظر حتى في طلاب المركز، حتى في طلاب المسجد، حتى في طلاب البرنامج، حتى في طلاب الحلقة، انظر من الذي إذا صاحبته ازددت ومن الذي إذا صاحبته فترت. تعرف أثر الصاحب، تعرف أهمية الصاحب بالنسبة لك من جهة أثره. الثانية قضية ودوا ما عنتم. هؤلاء المنافقون والكفار يودون العنت لنا. ما معنى ودوا ما عنتم؟ اختلف المفسرون على قولين. القول الأول ودوا ما عنتم أي ودوا إضلالكم في الدين، ودوا إضلالكم في الدين، وهذا قول السدي. يتمنى من شدة إيقاع الضرر أن يضلنا في الدين، لأن أشد الضرر هو ضرر الدين، فهو يتمنى لنا شدة الضرر. ما شدة الضرر؟ أن نضل في الدين. القول الثاني قال لا، ودوا ما عنتم، ودوا أن تقع عليكم مشقة في دينكم، ود أن تنزل تكاليف صعبة. ودوا ما عنتم يودون شيء يشق عليكم، وهذا قول مقاتل. وحقيقة كلا القولين من صفات أهل الضلالة، يودون أن ينزل علينا من الدين ما هو شديد فنتركه ونضل. لكن كيف أعرف الود خالص المحبة؟ وهذا أمر قلبي. تعرف بطريقة، إذا كنت تعرف الأول بالآثار فالثاني تعرفه بماذا؟ قال قد بدت البغضاء من